الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد، أنت أهل الحمد والثناء. اللهم لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأفضل الأنبياء والمرسلين، بعثه الله رحمةً للعالمين، وقدوةً للسالكين إلى رب العالمين، فبلغ البلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة، وتتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، كل منا يشتكي في هذه الأزمنة من قسوة في القلوب. نسأل الله أن يلين قلوبنا من خشيته، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هل من علاج لهذه القسوة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحمد لله، العلاج موجود، ولا يحتاج منا إلى أن نضرب المسافات البعيدة أو أن نبحث عنه في الصيدليات، لا، العلاج موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلاج الأول، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكثر من تلاوة القرآن ونتدبر معاني القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذا الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نعم، إذا قرأت آيات القرآن فتمعن هذا القرآن، هذا القرآن الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر، هذا القرآن العظيم لو خطبت به صم الجبال، هذه الحجارة الصلبة، لتصدعت وتدكدكت من خشية الله تعالى. فكيف بهذه القلوب التي هي بقدر المضغة لا تلين ولا ترعوي لكلام الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر جد خطير يا أخوان، ينبغي لنا أن نعالج هذه القلوب. نكثر من تلاوة القرآن، أيضا نكثر من ذكر الله عز وجل. القرآن فضله عظيم، تلاوة فضل القرآن، كثرة تلاوة القرآن فضلها عظيم، ولذلك ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر، والله فضل عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. اللهم صل على محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من هم الذين يرفعهم الله بالقرآن؟ اقرأوا صفتهم في أول سورة البقرة، يوم أن قال رب العزة والجلال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني القرآن، هدى للمتقين يهتدون بهديه ويستضيئون بنوره، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويتلونه حق تلاوته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول بعضهم رحمه الله: قم في الدجى، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم، إلا كنومة حائر والهامي، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. الله أكبر. إذا وفقك الله وقمت في تلك الساعة المباركة آخر الليل، الساعة التي ينزل فيها ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه إلى السماء الدنيا، وقمت وترتل آيات القرآن، الله أكبر، القلب حاضر، القلب حاضر، يعني ما في شواغل في تلك الساعة، القلب حاضر وأنت ترتل آيات القرآن وتتدبر معاني القرآن، تمر بك تلك الآيات العظيمة التي لو خوطب بها صم الجبال لتصدعت من خشية الله. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي رب العزة والجلال: من يدعوني فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لا إله إلا الله. يقول الآخر: من يرد ملك الجنان، من يرد ملك الجنان فليدع التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله، إنما العيش جوار الله في دار الأمان في الجنة. نسأل الله الكريم وهو الجنة، الجنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف قيمة هذا القرآن يا أخوان. ثم إذا وفقك الله وقرأت القرآن ودمعت العينان وخشع القلب واقشعر الجلد، ماذا يحصل لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيناني عيناني لا تمسهم النار. لا إله إلا الله، الله أكبر. عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية: وعين غضت عن محارم الله. القرآن، القرآن يا أمة محمد صلى، من أراد أن يعالج هذه القسوة فعليه بالإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معاني القرآن، أيضا الإكثار من ذكر الله. إذا عرفنا الذين يرفعهم الله بالقرآن، فمن الذين يضعهم الله؟ يقول رب العزة والجلال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا رب نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآن تجد بعض الناس مع ما ابتلي بما ابتلي به من هذه التكنولوجيات، هذه الآلات التي الكثير منا انشغل فيها، أشغلت أكثر أوقاته، نسأل الله العافية، شغلته عن تلاوة القرآن، شغلته عن ذكر الله، حتى شغلته من الاستئناس مع الوالدين والأقارب، مع الأسف الشديد، ها؟ بعضهم ينشغل حتى ينام وهذا الجهاز في يده، ثم إذا أصبح قال: أوه أنا البارح نومي كلها أعوذ بالله أعوذ بالله، إيش فيك؟ قال: والله كله كوابيس وإزعاج، ما نمت البارح مرتاح، كله كوابيس وإزعاج. طيب ليه أنت يا أخي يوم أن أويت إلى فراشك هل قرأت آية الكرسي؟ قال: لا. كيف أقرأ آية الكرسي والجوال بيدي؟ أنام والجوال في يدي؟ لا. والمصيبة أنه ينتقل من موقع إلى موقع ويرسل إلى الآخرين حتى يتحمل أوزارهم مع أوزاره يوم القيامة، حتى إلى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع والبصر والجلود والأيدي والأرجل كلها تشهد عليهم يوم القيامة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل قرأت آية الكرسي عندما أويت إلى فراشك؟ قال: لا. طيب قرأت آيتين من آخر سورة البقرة؟ قال: لا. لأن من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هل جمعت كفيك ونفثت فيهما؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومسحت ما استطعت من جسدك؟ قال: لا لا. كل هذا لا لا. طيب كيف نمت؟ قال: والله نمت والجوال بيدي وأنا أنتقل من موقع إلى موقع. كيف؟ ما تأتيك الأحلام المزعجة والكوابيس والشياطين؟ نسأل الله العفو والعافية. من قرأ آية الكرسي لم يقربه الشيطان حتى يصبح يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن ننتبه من هذه الغفلة، هذا في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرض قلوبنا يا رب العالمين أيضا إذا أردنا أن نعالج قسوة هذه القلوب فعلينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا نكثر من ذكر الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة والجلال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ويقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يقول ابن القيم رحمه الله وإياه تعالى بواسع رحمته إن يقول في الوابن الصيب إن لذكر الله مئة فائدة أخي في الله ألا يكفيك فخراً وشرفاً أنك إذا ذكرت الله يذكرك جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله ويقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم من فوائد ذكر الله يقول الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من فوائد ذكر الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه إذا قالها عشر مرات طيب إذا قالها مئة مرة ماذا يحصل له؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدلت له بعتق عشر رقاب الله أكبر وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكان في يومه في حرز من الشيطان حتى يمسي ولا يأتي أحد أفضل منه يعني يوم القيامة إلا أحد قال أكثر منه اللهم صل على محمد فوائد عظيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ومن قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر يقول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الله أكبر بالله عليكم على أي شيء على أي شيء تطلع الشمس أليست تطلع على عالم العالم فيه من الكنوز ما الله به عليم هذه الأربع الكلمات أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس اسأل أيها السائل وقل لماذا؟ لأن ما طلعت عليه الشمس سوف يزول ويضمحل متى؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما الذي يبقى على الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ لكن هذه الأربع الكلمات يجدها في رصيده في ميزان حسناته. متى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يرضى أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات. ولذلك لما ضرب الله مثلا لهذه الدنيا بين لنا عمر أن هذه الدنيا كشف لنا عن عورها وعن قصرها وأنها متاع قليل وأنها متاع يزول ويضمحل، الله أكبر. قال بعد ذلك ربنا جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله أكبر. وكما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر ذلك الصحابي يوما قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. من فوائد ذكر الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إخواني في الله، علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، لعل الله جل وعلا أن ينظمنا في سلك أولئك الذين قال الله عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ومع ذلك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أيضا نعالج قسوة القلوب بكثرة الاستغفار. استغفار، استغفر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم صل على محمد. الله أكبر. إخواني في الله، إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بأحوالنا؟ نسأل الله أن يلطفنا بلطفه، اللهم ارحم ضعفنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيضا هناك علاج آخر لقسوة القلوب. إخواني في الله، قبل سنين إذا رأينا الميت مات بين أيدينا، سواء من الأقرباء أو بعيد، إذا رأينا الميت بين أيدينا ماذا يحصل عندنا؟ سبحان الله، البعض منا يعزف عن الطعام، والبعض منا ما يتهنى في نومه 3 أيام أو أكثر، تجد دايم عنده فزع خوف لأنه رأى الميت بين يديه، انطرح بين يديه وصار جثة هامدة لا إله إلا الله. فهو يفكر بذلك الميت، ثم يفكر به وهم يضعونه على المغسل، يقلبونه يمين وشمال يغسلونه، نعم. ثم يفكر يوم أن يلفت بتلك اللفائف، ثم يحمل، ثم يصلى عليه، ثم يذهب به إلى أول منازل الآخرة إلى القبر. فهو يتفكر عندما ينظر إليهم وهم يضعونه في ذلك اللحد وتصف عليه اللبنات ويحفى عليه التراب ويقول سبحان الله، فارق الأحبة، فارق الأقارب، فارق الأهل والأولاد، لا إله إلا الله. عند ذلك بعضهم يعزف عن الطعام، بعضهم لا يهنى بنوم. لماذا؟ لأنه يتذكر ذلك الموقف. لكن الآن مع الأسف الشديد، والله أنه أمر محزن، الآن الحوادث مروعة مروعة، حوادث تجد أشلاء متفرقة، الرأس هنا والأيدي هنا هنا والأرجل هنا، تجد اختلط بعض الرجال مع النساء مع الأطفال في بعض الحوادث، ولا قلب يحزن ولا عين تدمع، إنا لله وإنا إليه راجعون. بل بعضهم من بجاحته ها وقسوة قلبه تجده يأخذ صور يصور، يا الله رحمك رحمك، إنا لله وإنا إليه راجعون. وين الاعتبار يا أخوان؟ وين الاتعاظ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع له ابن ابنته ها بكى صلى الله عليه وسلم، بكى، ذرفت عيناه بكى صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. وهو ما الطبيعي بين يديه، يعني ما هو بحوادث ولا غيرها من هذه المصائب الآن التي تشيب منها رؤوس الولدان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القلوب فيها ما فيها، نسأل الله أن يشفي مرض قلوبنا. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القلوب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي؟ ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. طيب، ألا نبحث عن علاج هذا المرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أكبر علاج لهذا الإكثار من ذكر الموت، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أكثروا أكثروا ذكرها من اللذات. سبحان الله، أكثروا ذكرها من اللذات. لماذا سمي بهادم اللذات؟ المعنى أنه بينما الإنسان في صحة، في رفاهية من العيش، جمع الأموال، شيد البناء، ما يدري إلا وقد هجم عليه الموت ونغص عليه كل تلك اللذات، الله أكبر، كأنها لم تمر عليه. سبحان الله، لا إله إلا الله. أكثروا من ذكر هادم اللذات الذي قال الله عنه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. متى ينزل الموت؟ قال الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طيب، نهرب، نبحث عن أكبر طائرة، أسرع طائرة في الدنيا، نهرب على الموت، تهرب؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت يأتي ولو نحن على الطائرة. ولا أنتم سمعتوا قبل أيام أو قبل أشهر ها دخل ملك الموت، دخل الطائرة وتخطى أهل الدرجة السياحية والدرجة الممتازة، أين ذهب؟ إلى قائد الطيارة، فقبض روحه وهو يقود الطيارة. لا إله إلا الله، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم يقول بعض الناس اليوم الطب تطور، الطب تطور، حتى ولو تطور الطب والله لابد من الموت، والله الذي لا إله غيره لو اجتمع أطباء العالم كلهم عند رأس إنسان يحتضر ما زادوا في عمره. يقول الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، أين من يرقي؟ أين الطبيب؟ يأتي الراقي ويأتي الطبيب وكل منهما يبذل جهده، ثم يقول الطبيب: أوه توقفت نبضات القلب، مات مات، إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تذكر أخي في الله وهم حوله وهو منطرح بين أيديهم على فراش الموت، يقول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. إخواني في الله، علينا أن نتذكر هذه المواقف، هذه المواقف التي يشيب من ذكرها الأطفال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا على صدرها، تخبرنا أنه جعل يأخذ ماء من ركوة عنده ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. لا إله إلا الله. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما بوجهه وهو يعاني من سكرات الموت، قالت: وا كرب أبتاه، وا كرب أبتاه. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. عباد الله، تذكروا: سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. إلى أن قال رحمه الله: ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تطلقني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. الله أكبر. شوف الإنسان إذا تذكر الزمان اللي مضى، سنين مضت وهو في غفلة وفي إعراض، ربما ارتكب بعض الذنوب والمعاصي، ثم تذكر هذه الذنوب والمعاصي وفتح الله عليه ووفقه الله للتوبة النصوح والرجوع إلى الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. ما أجمل التوبة، ما أحلى التوبة، ما أحلى التوبة إذا خرج الإنسان من هذه الدنيا وقد تاب وأناب ورجع إلى الله جل جلاله. يقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا، توبوا، ارجعوا إلى الله ما دمتم في زمان الإمكان، قبل أن ينزل الموت، قبل أن تهجم يهجم الموت وتنشب المنية أظهارها. يقول رحمه الله وهو يصف تلك الحالة: كأنني بين تلك الأغن منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين تلك الأغن منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا نزل الموت ما ينفع الطبيب ولا الدواء، لا إله إلا الله. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هواني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا. الله، أين ذهبوا؟ أين ذهبوا بعد أن أغمضوا العينين؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. أين ذهبوا؟ ذهبوا ليأتوا بالمغسل ويأخذوه ويضعوه على المغسل، تقلبه أيدي الرجال يمين وشمال. أختي في الله، يا أمة الله، تذكري هذا الموطن. نعم، ليس هذا خاص بالرجال، بل تذكري يا أمة الله، إذا انطرحت بين أيدي النساء وهن يقلبنك يمينا وشمالا على المغسل، ثم يأتون بتلك الكسوة. الله أكبر، معروف كسوة الرجال في تلك اللحظة، ما في يقيسون الطول ولا العرض ولا الرقبة، يلفونه بتلك اللفائف. الله أكبر. يقول رحمه الله: وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار وزري على ظهري فأثقلني. بعد ذلك أين يذهبون به؟ إلى المسجد ليصلي. لا، خلاص انقطع عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. لا إله إلا الله، يا له من موقف. الله أكبر. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله لعل الله يرحمني. لا إله إلا الله، ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. ثم يحمله الرجال على أعناقهم إلى أين؟ لا إله إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا احتملت الجنازة احتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني لا إله إلا الله، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها. لا إله إلا الله. اللهم رحماك رحماك يا أرحم الراحمين. أين يذهبون بها؟ لا إله إلا الله. الله أكبر. وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدوني وأنزلوني على قبر وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدوني فقام محترما بالعزل مشتملا مصففا الابن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه التربة واغتنموا فضم الثواب وحسن من الرحمن ذي المنن. طيب يا اخواني، يوم ان وضعوه في ذلك اللحد وصفوا عليه اللبنات وحثوا عليه التراب، هل بغضا له؟ لا والله، لا والله، بل القلوب القلوب تحترق وتتقطع. الله اكبر. لكن هذه سنه الله في خلقه. الله اكبر. ثم نقول تعالوا يا من تحبون هذا الميت، يا من هو يا من له موده في قلوبكم ومحبة عظيمة، تعالوا نريد واحد منكم يجلس معه في هذا القبر نصف عليه اللبنات، ها يطيعون أبدا؟ يا أخي نعطيكم نصف الثروة، الرجل غني نعطيكم، اجلس معك. لا لا لا أبدا، تكفى بس عجلوا خلصوه ادهنوه. لا إله إلا الله. طيب من الذي يجلس معه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال، يرجع الأهل والمال، يرجع الأهل والمال. من الباقي؟ من الذي يبقى معه؟ العمل، ويبقى عمله. يبقى العمل هو الذي يبقى معه في قبره يا أخوان. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرت بنا عبر يا أخواني. قبل أيام ودعنا عاما مضى واستقبلنا عاما جديدا. يا ليت شعري، ألا نفكر ماذا أودعنا في العام الذي مضى؟ بل والله ماذا أودعنا في الأعوام التي مضت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أخواني. السنة كم شهر؟ السنة 12 شهر، والشهر كم من يوم، واليوم كم من أسبوع، والأسبوع كم من يوم. الله أكبر، لا إله إلا الله. عد، واليوم كم من ساعة، والساعة كم من دقيقة، والدقيقة كم هان، واللحظات يعني تمر بنا لحظات، والكثير منا في غفلة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. إخواني في الله، علينا أن نتذكر ما الذي يصحبنا في قبورنا. الآن أكثر اهتمامنا في الدنيا، الاهتمام في الدنيا، نحن جلوس قيام، حتى في النوم نفكر في الدنيا، ماذا وخططنا وش نعمل وش نفعل، ها ما هو التخطيط، ما هو. الله أكبر. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيها غرب، ونبني القصور المشمخ الرات في الهوى وفي علمنا أن نموت وتخضب إلى الله إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. اللهم ارحمنا برحمتك. يعني اللي يصلي في الحرمين ها كله صلوا على الأموات، لا إله إلا الله، يعني كلهم صلوا على الأموات. تفكر تذكر أنك في يوم من الأيام ستكون من عباد هؤلاء الأموات. يا رب ارحمنا برحمتك، يا رب احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وأنا بالله علينا أن نجتهد ما دمنا في زمن الإمكان. الآن لو تمر على أهل القبور لو استنطقتهم ونطقوا ولكن لا ينطقون. نعم، ها لو تسألهم تقول يا ماذا تريدون يا أهل القبور؟ تريدون مخطط في أرقى حي، تريدون مدير جديد، تريدون شيك فيه مليارات ومليارات. لو نطقوا لقد لا لا لا لا، كلها تركناها لكم. نريد أن نصلي ركعتين، نريد أن نسبح تسبيحا، نريد أن نقرأ حرفا من كتاب الله، نريد أن نتصدق، نريد أن نعمل أعمال البر، نبر ونصل أرحامنا. هذا الذي سوف يجده الإنسان في قبره، أما ما سوى ذلك فهو يتركه خلف ظهره. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نجتهد ما دمنا في زمن الإمكان قبل أن يحال بيننا وبين العمل. يا أخواني اسمعوا ماذا يقول أهل التفريط والإضاعة. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. بالله عليك تدبر ما هذه الآية، شوف تدبر هذه، كرر هذه الآية حتى تدخل في سويداء قلبك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. لماذا تطلبون الرجعة؟ قال الله جل وعلا عنهم لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. الآن تذكرت فضل العمل الصالح يوم أن انطرحت على فراش الموت وأنشبت المنية أظهارها. الآن نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في دين. إخواني في الله علينا أن نتذكر أن نتدبر معاني الآيات كما كان سلفنا الصالح. كان بعضهم يكرر الآية من الليل إلى أن يصبح وهو يكرر الآية. الله أكبر. ليتعظ. القرآن فيه وعد ووعيد وعبر وترغيب وترهيب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما هو الجواب؟ كلا، كلمة ردع وزجر. لن ترد إلى الدنيا، انتهت إقامتك في هذه الدنيا، انتهت الإقامة في هذه الدنيا. الله أكبر. مويت صحائفك على ما فيها، لا إله إلا الله. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم نتذكر ما الذي يحصل عند الموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تسمعون ما هذا فلان مات وهو يقرأ القرآن، مات فلان بعدما صلى الفريضة. الله أكبر. مات فلان وهو محرم بحج أو بعمرة، مات فلان وهو في سبيل خير، ها؟ لكن المصيبة إذا قالوا مات فلان وهو متلبس بجريمة. الآن بعض الناس غاذق في إثم عظيم، لكن متى يتذكر؟ ها؟ أتدرون ما هو الإثم هذا؟ أكل الربا. الربا، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، خمسة لعنوا في هذه الجريمة العظيمة كلهم سوا، يعني يمشي على الأرض وهو ملعون. ومن الذي لعنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر إذا كان يأكل من هذا المال الخبيث الذي اكتسبه من الربا، كيف؟ ما هي الأحوال؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. تذكروا أن الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويتغذى بالحرام لا تستجاب له الدعوات ولا ترفع له أعمال ولا تقبل له صدقات. نسأل الله العفو والعافية. من الذي أخبرنا بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذكر ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر: يا رب يا رب يا رب، لكن قال صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، يعني بعيد بعيد أن يستجاب له. آكل الربا، شوف كيف عليه من المصائب. أولا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه يأكل من الحرام. ثالثا أنه عند الموت، يقول ابن القيم رحمه الله: جرب لأكلة الربا سوء الخاتمة. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. وفي القبر ينتظره عذاب القبر والبرزخ، يسبح في بحر في نهر مثل الدم، ويلقم الحجارة. يقول ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإياه تعالى: هذا عذابه في البرزخ، والحجارة التي يلقم إياها هذه الأموال التي جمعها من الربا. ثم لا تسأل عن أحواله يوم يقوم الناس لرب العالمين. كيف أحواله؟ ها؟ يقوم من قبره، يقوم ويسقط كالذي يتخبطه الشيطان، كالمصروع يعرفون بكبر بطونهم. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكل الربا إذا مات من غير توبة فمصيره إلى النار، نعوذ بالله من النار. أيضا يا أخواني، بعض الناس ابتلي بالغش، يغش إخوانه المسلمين، نسأل الله العافية، خاصة بعضهم والعياذ بالله الذي تقطرس في الشر وحب الدنيا. إذا جاه مسكين ما يعرف البضاعة ولا يقريه، والله حطيناها في ظهره، أخذنا فلوسه رخمه، ما يعرف لا يبيع ولا شيء، يتبجح. أخذنا فلوسه وخلينا يوم يأخذ البضاعة مسكين ما يعرف، غشه فيها. لكن أخذ البضاعة منه وأخذ الفلوس في الدنيا، كيف تكون أحواله يوم القيامة؟ ها؟ إذا عرض العباد على محكمة قاضيها الله، محكمة عدل قاضيها الله، شعارها العدل، الله أكبر، لا إله إلا الله. أخذتم له الفلوس في الدنيا ويوم القيامة يقف لك بين يدي الله ويأخذ منك الحسنات. نسأل الله العفو والعافية. هذا الغش. طيب الرشوة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الواسطة بينهم. الآن أكثر الناس نسأل الله العافية لا يبالي بالرشوة، يسميها بغير اسمها، يلويها، والحق الشاهي، حق الدخان، ها أسأل الله، عادي اجتمع دخان ورشوة كيف تكون؟ نسأل الله العافية. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. الرشوة ملعون. بعض الناس والعياذ بالله ابتلي بهذا المرض الخطير الذي يدمر المجتمعات، الذي يقضي على الأعراض وينزف الأموال وتذهب الأرواح. أحياناً تزهق الأرواح، أتدرون ما هي؟ ترويج المخدرات والمسكرات. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. كيف تكون أحوالهم عند الموت يا أخواني في الله؟ إذا قيل له قل لا إله إلا الله، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أنواع، في كتاب ما هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاب. وأنا أنصح كل شاب أن يقرأ ذلك الكتاب الذي ذكر فيه ابن القيم رحمه الله هذه الأمور، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وظهر الكتاب الآن في طبعة ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجزع عنا علماء الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جواب الكافي ذكر فيه ابن القيم رحمه الله تارك الصلاة، كيف تكون أحواله عند الموت إذا قيل له قل لا إله إلا الله. وذكر صاحب الأغاني الذي يستمع الأغاني والألحان والمزامير، كيف تكون أحواله إذا قيل له قل لا إله إلا الله. ذكر ابن القيم رحمه الله شارب الخمر، كيف تكون أحواله عند الموت إذا قيل له قل لا إله إلا الله. ذكر الذي يتغذى بالنساء، كيف تكون أحواله إذا قيل له قل لا إله إلا الله. ذكر أمور كثيرة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم يبشرنا صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم صل على محمد. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا ربنا، يا ربنا أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والدين. اللهم يا قوي يا علي يا عظيم، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم احفظ حدودنا. اللهم انصر جنودنا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ردهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا